لان انا مش ضامن يا بنتي الاذى, انت اللي هتتاذي. وهو اللي اختار السكه دي, وطالما هو اختارها هو هيكمل فيها. او روحي بقى لحد من كبارات العيله واحكي لهم اللي حصل, وعلى اساس ان هم يحاولوا يقنعوه يبطل, بس مش هيبطل صدقيني, هو للاسف مش هيبطل. سامحيني ان انا بقولك تكوني سلبيه, بس انا بقولك انفدي بجدك, روح اقضي عند اي حد من قرايبك. انا معرفش انت بتجهزي نفسك, انت فعلا مخطوبه ولا باعتبار ما سيكون. انا بدعي لك ان ربنا يسترها عليك وتتجوزي وتخرجي من البيت ده خالص. انتوا كمان قولوا لها رايكم. الجروب بتاعنا هو عيله احمد يونس, زي ما بقول لكم هو فيه فوق 148,000. ادخلوا واكتبوا لصاحبتنا رايكم تعمل ايه. أمير جلال. من فترة مش طويلة واحد صاحبي جاب لي علبة فيها بخور, بقيت كل يوم لما أرجع من شغلي وأدخل الأوضة ولا عود بخور, لكني بدأت ألاحظ حاجة غريبة بتحصل وقت ما ولا عود البخور ده. هوا شديد بارد بيقرب مني في الأوضة, وكل مدى الهوا يقرب من وشي كأني في تكييف قصاد مني, رغم أني قافل الباب والشباك والبلكونة كويس. بقيت مستغرب الهوا ده جاي منين. كمان بدأت أسمع همس وحس أني في حد معايا في الأوضة, واشوف حاجه زي فلاش كده كاميرا. وبالليل لما ولع البخور بالليل, ليه بتولعه بالليل هتسالني, عشان عايز ده يحصل. بقيت اسمع ناس بتتكلم. لما بقيت اطفي البخور كنت بحس بخنقه شديده. طلبت من زميلي يجيب لي البخور ده تاني, وجاب لي علبتين. طلبت منه يجيب لي 12 علبة غيرهم, وبدأت أولع البخور طول ما أنا موجود في البيت, وبدأت أولعه أكتر بالليل وأنا مضلم نور الأوضة, وأنا بستمتع بالكلام اللي بيتقالي والهمس اللي بسمعه. علاقتي بأمي وأخواتي باظت, بقيت عصبي جدا, بقيت بحب العزلة بشكل مخيف. الوقت اللي بنام فيه مش أحسن حاجة, طول ما نصاحي ومولع البخور ده أفضل وأحسن حاجة. انت عارف ان انا لما كنت بروح اي مشوار كنت باخد عود بخور معايا اولعه في المكان, زي المدمنين اللي عايزين البودرة وعايزين الجرعة. ايوه, امي لاحظت وقالت لي, هو انت ليه بتولع بخور على طول, يعني مش من عادتك. قلت اي كلام وقلت اي مبررات, لكن انا بسمعهم بيتكلموا, انا بسمع رسائل بتتقلي, وبسمع حاجات هتحصل لي, ومش هتحصل لي انا بس, هتحصل لناس حواليا. من ضمنها يا يونس هقولك حاجة هتحصل لك انت تحديدا. انا مش عارف اقول لكم اللي هو كتبه ولا ايه. هقوله, يونس انت في حادثة قريب هتحصل لك, مش كبيرة ومش صغير. سامحني ان انا بقول ده, وما تقولش علي ان انا بفاول عليك, بس انا بقول لك اللي انا سمعته. ولو في دماغك اسم اي حد يونس ابعت لي وانا اقول لك هما بيهمسوا وبيقولوا لي هيحصل له ايه. خلصت تجاربنا النهارده من تجارب حقيقيه, وخلينا اقول لكم اخر حاجه هنختم بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كذب المنجمون ولو صدفوا أو ولو صدقوا.